وكفروا بكفرهم ولا تكفرون أما الله تعالى بكفره ووعد على كفره يجوز بيد الخير فقال تعالى ما لئن أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم لعذابي لشديد. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا أوحى قال حدثنا شعبة عن الفضل بن سلامة رجل من قيس قال حدثنا أبي رجاء الخارجي وقال الإمام أحمد حدثنا أوحى قال حدثنا شعبة عن الفضل بن سلامة رجل من قيس قال حدثنا أبي رجاء الخارجي قال حدثنا عمران بن حصين رضي الله عنه وعليه نقبة من حج من جرى عليه قبل ذلك وما بعده فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنعم الله عليه ليلة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه وقال أوف المرة على عبده يجب ان يكون هناك حاجه لما فرغ الله تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع في بيان الصبر والإرشاد والاستعانة بالصبر والصلاة. فإن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر عليها أو في نقمة فيصبر عليها، كما جاء في الحديث: عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء لا كان خيرا له، إن أصابته سرا فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضرا فصبر كان خيرا له. وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة. لا ريب أن العبد بين نعم كثر عليه وبين مصائب ينزل به. وهناك أيضا أمر ثالث وهو الذنوب التي تحل به وهي من المصائب. فالواجب عليه عند النعم من صحة طريق الحسن وزوجة وولد وأمر وغير ذلك أن يشكر الله جل وعلا وأن يكثر من ذكره سبحانه. ولهذا قال جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. فأمر بذكره وشكره على نعمه سبحانه وتعالى. ثم أشار إلى الثاني بقوله: يا أيها الذين استعينوا بالصبر والصلاة. واستعينوا بالصبر على أداء الواجب وعلى تحمل المشاعر، لأن الصبر يحتاج إليه في السر والضراء. السر على أداء الواجب والضراء على تحمل المصائب. ولهذا عقب ذكر النعم الأمر بشكرها عقب ذلك بقوله: استعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا بالصبر على أداء الواجبات والإكثار من ذكر الله وأداء الحقوق والتعامل على البر والتقوى إلى غير هذا. هذا يحتاج إلى صبر حتى تؤدى الواجبات، حتى تؤدى الأوامر، حتى تؤدى الحقوق. وكذلك المعاصي والشرور تنزل الإنسان والمصائب ويحتاج إلى صبر أيضا على تحمل المصائب من مرض وفقر وتصديق عدل وانتقاله إلى غير هذا. يحتاج إلى صبر حتى لا يجزع ولا يفعل ما لا ينبغي. وهكذا يحتاج إلى الصبر عن المعاصي والصبر على التوبة منها. فلا بد من صبر على ترك المعاصي وكف للنفس وجهاد لها وتحمل للمشاق التي تعتريه في ذلك، يرجو ما عند الله ويخشى عقابه. ويجري الى ربي شكر، واذا كل صبر والى ادنى ما اشتقى. هكذا الامر الثلاثه هي حلم السعاده وذبيح السعاده: الصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، والتوبه والاستغفار عند الذنب. ثم قال: ان الله مع الصابرين. هذا من فضل سبحانه وتعالى مع الصابرين بتوفيقه وتسديده ورعانته جل وعلا، ومع الصابرين على شكره، ومع الصابرين على المصائب وعلى قتل المعايب. والاخلصون وصدقوا فهو معهم بنصره واعانته وتاييده وتسهيل اداء الحقوق عليهم. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير، اذا صابته سراء شكر فكان خيرا له، لو نصرف من الله صلى الله عليه وسلم. وليس ذلك لاحد من خرج مسلم صحيح عن صحيح رضي الله عنه. هكذا مؤمن حاسب نفسه، هذه علامه الايمان الابن الصادق صبور عند البلاء شفوع عند الرخاء، ليس بجزوع عند البلاء وليس بصاحب بطر وتكبر عند الرخاء، ولكنه يعالج نفسه ويجاهدها. فعند البلاء مبرور متحمل ثابت على الحق، وعند النعم والخيرات والسراء شكور متواضع بعيد عن التكبر والخيلاء والظلم لله. الله المستعان. وبين تعالى ان اجود ما يستعان به على تحمل المصاعب الصبر والصلاه، كما تقدم في قوله واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين. وفي الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا حزبه امر صلى، والصبر صبران، صبر على ترك المحارم والمآثم، وصبر على فعل الطاعات والقربات، والثاني اكثر ثوابا لانه المحصول. واما الصبر الثالث وهو الصبر على المصائب والنوائب، فذاك ايضا واجب كالاستغفار من النائب. فما قال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم: الصبر في بابين، الصبر لله، الصبر لله بما احب وان ثقل على النفس، الصبر لله بما احب وان ثقل على الانفس والابدان، والصبر لله على ما سوى وإن نازعت إليه الأهواء. فمن كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم الصبر في بابين، الصبر لله بما أحب وإن ثقل على الأنفس والأبدان، والصبر لله عما كره وإلا ذات إليه الأهواء. فمن كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم إن شاء الله. وقال علي بن حسين بن زين العابدين: إذا جمع الله الأولين، وقال علي بن حسين بن العابدين: إذا جمع الله الأولين والآخرين ينادي منادٍ أين الصابرون ليدخل الجنة قبل الحساب؟ قال: فيقوم عنق من الناس فتتلقاهم الملائكة فيقولون: إلى أين يا بني آدم؟ فيقولون: إلى الجنة. فيقولون: قبل الحساب. قالوا: نعم. قالوا: ومن أنتم؟ قالوا: نحن الصابرون. قالوا: وما كان صبركم؟ قالوا: صبرنا على طاعة الله وصبرنا عن معصية الله حتى توفانا الله تعالى. قالوا: أنتم كما قلتم ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. وهذا فيه إشارة إلى قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من الصابرين الذين سلم عليهم إن شاء الله. كان عبد الرحمن يتكلم عليه الملائكه ان يقصدها المعنيه لكمال ايمانهم وتقواهم، كما كان جماعه من الاخيار سلموا على الملائكه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت فلو كنت كما تدعون عني لصيحت الملائكه بدون سمع يقول لهم: السلام عليكم بما صبرتم في اليوم عقب السلام. ويحتمل في الاخره من خلال الايه الكريمه الصبر في السراء على هذا الوالد الشكر. قلت: ويشهد لهذا قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب منه، واحتسابه عند الله رجاء ثوابه. وقد يجزع الرجل وهو متجلد لا يرى منه إلا الصبر. وقوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقبل في سبيل الله. ثم جاز أحد ليس تجلد ثم جزوع يعني بقلبه، يكون جزوع من قلب والله ما رأى عليه شيء، لكن قلبه جاز أن تسخر واحد وهذا الصبر اللي يضعه، ولا يضع الصبر من غير أن يكون من جزعهم ولا في الغد. أما جوابه فأكمل ولا يرضى بما أنزل الله عليه من المصائب يستوضع إله جل وعلا ويستشعر ما فيه من الخير العظيم. وأعلى من هذا الشكر أن الدرايات صبر هذا واجب على معاصي على المصائب حتى لا ينجح فلا يظلم خدا ولا يشق ثوبا ولا ينجح شعرا ولا نحو ذلك ولا يتكلم كلام غبي خليح. الثاني الرضا هنا من يرضى بذلك وتكون عنده المصائب سواء لرضاها لله وإرضاه عما قسمه له وتلذذ بهذه المصيبة التي يرضى فيها ثوابه وأجره وفضله. والحالة الثالثة الشكر يعتبرها نعمة يعتبر أن هذه المصيبة نعمة يشكر الله عليها لما يترتب عليها من كثير السيئات حق الخطايا تعرف الإنسان في نفسه حتى يذل لله حتى يرضى لله. وصارت الدرجات ثلاثة صبر ورضا وشكر. وهذا عزيز أنه ليس كل أحد يستطيع منهم لكن الله يوفق له مجال العباد منهم. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. نعم وقل ابيان وابي فاضل من الحزن والله ما يلعب هذا الشيء يعني بفضلك الاختيار لكنه واضح الا ليس بالجزوع ولا مستخف. نعم العباره ما يدل على الصبر وقد يرى وهو متجلد لا يرى منه الا الصبر يدل على الظاهر لكن الظهور جزوع. وقوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء يخبر تعالى ان الشهداء في برزخهم احياء يرزقون كما جاء في صحيح مسلم ان ارواح الشهداء في حراقل طير خضر تسرح في الجنه حيث شاءت ثم تعوي الى قناديل معلقه تحت العرش فاطلع عليهم ربهم اطلاع فقال ماذا تبغون فقالوا يا ربنا واي شيء نبغي وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك ثم عاد عليهم بمثل هذا فلما راوا انهم لا يتركون من ان يسالوه قالوا نريد ان تردنا الى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى لما يرون منك من ثواب الشهادة. فيقول الرب جل جلاله إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضا وإن كان الشهداء قد خصصوا بالذكر في القرآن تشريفا لهم وتكريما وتعظيما. ولهذا الآية عن عمران ولا تحزن فلا تحزن ذكر بسبيلها أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون مثل هذه الآية ولا تقولوا إذا يقتل بسبيلها أمواتا بل أحياء لا تقولوا هم أموات ولكنهم أحياء. المراد أرواح أن جاء في الأرض لكن المفروض أن الله جل وعلا أكرم أكثر الله لأن الإنسان هو روح فيه قد قالت حامل بهذه الروح والإنسان هو الروح التي جعلها الله فيه هذه الروح تكرم يوم القيامة وتكرم في البرزخ تكرم في أجواف طير الخضر بدل أجسامها تسرح الجنة حيث شاءت ثم ترجع إلى قناديل معلقة تحت العرش تأوي إليها فاطلع عليهم اطلاعة فقال ماذا تريدون؟ فقال أي شيء يا ربنا قد أعطيتنا ما لم تطع من خلقك. ثم يسألوا مرة أخرى فلما رأوا أنهم لا يتركون قالوا نريد أن نرجع إلى الدنيا حتى يبتلى بك مرة أخرى فيما رأوا من فضل الشهادة والكرامة. فيقول الله جل وعلا: إني كتبت أنه لا يرجعون من مات ما يرجع إلى الدنيا إنه يبعث يوم القيامة. فروح الشهداء تفرغ الجنة حيث تصاب الجنة حيث شاءت ثم ترجع في القناديل ويأتي أرواح في أجواف طير الفضل تحملها هذه الطيور وتفرح الجنة حيث شاءت. أما أرواح المؤمنين فإنها نفسها تفرح الجنة أيضا للمؤمن، لكن ليست في جو طير بل هي بنفسها تكون طائرة. من هذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الزهري عن البخاري كعب بن أبيه أن النبي قال: نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة يعلق ليأكل من أطراف السمن في ثمارها. هذه نسمته من برزخ إلى أن ترد إلى جسدها، فنفسها تكون طائرا يعلق في الجنة. وأما روح الشهداء فتكون في جوف طير أخرى، فامتاز الشهداء بأنه في أجرس طير. وأما غير الشهداء من المؤمنين فأنفسهم الله تكون طيرا يسبح في الجنة حيث شاء وينظر الله إلى جسده حيث شاء سبحانه وتعالى. وهذا السند عظيم، مسلسل بالأئمة، إسلام جيد عظيم صحيح. رواه الإمام أحمد رحمه الله عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الإمام الزهري حافظ الشهير عن رحمه كعب الحافظ التابعي الجليل عن أنا به كعب الإمام. نعم نعم. في تأليف المقبل على هذا الحديث، نعم، الزهري مخيفة مشهورون، لأن الزهري مدلس وقد قال أحمد بن صالح: لم يسمع من عبد الرحمن بن كعب شيئا، إنما روى عن عبد الرحمن عبد الله بن كعب ولم يذكره النسائي لشيخ الزهري، إنما ذكر ابن أخيه كتاب تحريف تهذيب التهذيب وترجمة عبد الرحمن بن كعب. وإن قصد أخرجها البخاري فأخرج البخاري حديث الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله قصد في أصحابهم، والجواب أن الحاوزة قلت ليقول الليث عن ابن شهاب قال النسائي أحد في اتخاذ أصحاب ابن شهاب كان الليث على ذلك في المسافة من طريقة المبارك. أما عن ابن شهاب عن عبد الله بن ثابت فذكر الحديث مختصرا ثم ذكر من تابع معمر فالذي يرى أن الليث يأثر شهادة، وأما مدافعة الحاوى عن ذلك فهي غير مقبولة. فعلى هذا الحديث ضعيف في هذا السنة. كلام مثل ليس بشيء، كلام مثل هذا ليس بشيء، ولكن إمام ثقة، إمام يوجد في إمام ثقة، وعلاقة محتملة عند أهل العلم لا تقدر تخدعه بها أيضا الله، لأن عند الكبيرة وكيف يسير لا يعتبر. كلام نقول هذا غلط، ليس بشيء. نعم. نعم. فرق بين الروح والنفس. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إلا أن الأنبياء أكثر وأعلى، هذا أكثر وأعلى من غيرهم، والرسل أكثر من جميع. نعم. فكانت عن مدور لا تكبر فقال له ولو فمن صحبه جدار الابتلاء والامتحان، والآخرة جدار الجزاء على ما قدم العبد وأسلف في هذه الدار. وبالابتلاء والامتحان يتميز الناس ويتميز الصادق من الكاذب والمحسن من المسيء، ويتبين أهل السعادة وأهل الصبر والاستقامة من أهل النفاق والضيق والشك. ولهذا قال جل وعلا: وبلغناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون من حول الهدى والصواب. الحسنات هي النعم والخيرات، والسيئات هي المصائب والنقمات، نسأل الله السلامة. قال عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فتنة اختبارا وامتحانا، يرجع من أراد الله له الهداية فينتبه ويتوب ويستقيم، ويتقوم الحج على من أبى ذلك وسار على طريق الهوى والشيطان. ولهذا يقول جل وعلا في كتابه العظيم: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام كان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن حملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لن يقول أكثر عمل، فقال أحسن، من اعتبار بالكيفية لا بالكمية والكثرة. من كان عمله أحلق وأصدق كان قل إلى مصر العظيم. قال عز وجل: إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ومع الأرض مراتب ومعاتب سالب وصور وأشياء وغير هذا، هو ابتلاء وامتحان ليبلغ الله المكلفين من جن وإنس أيهم أحسن عملا، أيهم أخلق لله، أيهم أصدق في عمله وجهاده، أيهم أبعد عن الغيب والمعاصي والشرور. وعلى حسب ذلك يكون من جزاء. وفي آية البقرة هذه يقول: ولنبلونكم أيها الناس بشيء من الخوف والجوع، كما قد وقع في بلدان كثيرة في أفريقيا وغيرها، وكما قد وقع في هذه البلاد هذه الجزيرة في قرون الموت في أول القرن الماضي في أواخر القرن اللي قبله قبل العشر، وفي قرون كثيرة. ونقسم بين الأموال والأنفس والثمرات، الأموال الزروع والنواشي تمتلأ، لقد يكون في الزروع الأثاث الكثيرة وفي النخيل وفي النواشي الأثاث الكثيرة حتى تموت من غير ذلك. والأنفس موت الأقارب والأولاد الأصحاب وغير ذلك، والثمرات كذلك، قد توجد الثمرة ثم يصيبها أثر فتفسد، لأنها توجد بالكلية ولا تحمل الشجرة. الله يمتد عباده بهذا وهذا بالسراء والضراء. لكن المؤمن مضمون عند البلاء سيكون عند الرحمة، فهو يعطي كل مقال ما يناسب عند البلاء والفتنة والامتحان، يصبر ويستقيم ويحافظ على ما أمر الله به، ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل. وعند النعم يشكر الله ويسارع إلى مراضيه ويتباعد عن مناهيه ويدعو إلى ذلك. وفي الصحيح عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن إن الله كله من خير. وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. أكثر من يوم أربعة أو وقد حكى بعض المفسرين ان المراد المذكور هو على ما يحوز الله، ومن دون صيام رمضان غزلت من اموال الزكاه والانفس الامراض والثمرات الاولاد في هذا نفسه الله اعلم. ثم بين تعالى: من الصابرين الذين شكروا، من الصابرون الذين شكروا، فقال الذين شكرهم، فقال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أي تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم، وعلموا أنهم من كل أحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده وأنهم إلي راجعون بالدار الآخرة. ولهذا أخبر لله وإنا إليه راجعون. إن الله يميت لله حبيب الله لو ميت الصبح نفسه لا جاء حسب حكمته وعلمه وعبده وغيره سبحانه وتعالى. كل عباد ملك لله كما قال عز وجل لله ملك السماوات والأرض وما فيهن ما فيهن إحدى الملائكة والجن والإنس وأيضا نعرف ما في هذه السماوات والأرض من ملك الله عز وجل هذا التوفيق الذي يشهد به لله ملك السماوات والأرض وما فيهن لا يخلق وما بينهما أيضا ما بين السماوات والأرض ملك للجميع وإليه مرجع ومما إليه راجعون وارجعوا لما يرجعون إليه ورسولنا إليه فيجاب كل عمل بعمل وفي رفع إلى المسلم فقر فسق فقر إجمال أمره يكون حكما معترف بهذا الأمر. وهذا الإعتراف يحتاج إلى كلمة مع هذا الإعتراف اعترافه بأنه يذكر الله وأنه لا يراجع يجب عليه الإعجاب أداء في هذا الراجع ويجب عليه الإتيان بحق الناس وخالق بحق العباد ووضع تأمل والإعجاب الذي إليه يوم القيامة حتى تستحق كرامة من ربك الذي خلقك إياه كنت صرت عبدا جيدا كنت عبدا صالحا كنت عبدا موفقا أعجبت العبد وحسرت عبد الملحد وكنت بحقك حتى إذا رجعت إليه رجعت إلى من يجازيك أحسن الجزاء. إلى الحد السوء الذي لا يقابل لحن الله بشكر ولا بلاء المستغرب ولا حد لحظة حد لكيطان فإن هذا لو رجع إلى الله رجع إلى كل حال رجع إلى ذات الحوار وذات السجن في العبقين في من الظنين رمى الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أن قوم على ذلك فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أي ثناء من الله عليهم. قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى أي أمنة من العذاب وأولئك هم المهتدون. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم العدلان ونعمة العمارة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فهذا عن العدلان وأولئك هم المهتدون هذه العمارة. ولما توضع بين الإبنين وهي زيادة في الحمد بالحمد فكذلك هؤلاء يعطوا ثوابا يزيد أيضا. وقد أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت وصار الصريح يكتب لمسلك الصالح قالوا لهم صاروا غير مبينة نعلم كل حال عند البناء كما أنه شكر إن الله. أما إذا أدخل الصلاة فإن أتأتي محمد حلاء فإما أن تنفذ بالحسنة أو تنفذ الجميع كما قال الله الله ولم يصلي عليكم الملائكة ويصلي عليكم برحمة برحمة ويصلي لأن أفرح الصلاة. فقال أخوة الله المسلمون عزمين يا أيها المسلمون عليه وسلم وتسليم فيه سنة وفيه بحر الدنيا وقد وعد في صواب الاسترجاع وقوله إنا لله وإنا إليه راجعون عند المصاعب أحاديث كثيرة. ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد حيث قال حدثنا عن يونس بن محمد قال حدثنا ليث عن ابن سعد عن يزيد بن عبد الله قال حدثنا أسامة بن هاد عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن أم سلمة رضي الله عنها. ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد حيث قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ليث عن ابن سعد عن يزيد بن عبد الله عن قال حدثنا أسامة بن هاد يقول كلام الله من أبدا يزيد بن عبد الله ابن حسان بن هاد. عن المتبع عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: أتاني أبو سلمة يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا شرفه، قال: لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبتي ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها إلا أفعل ذلك به. قالت أم سلمة: فعلت ذلك منه. فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. ثم رجعت إلى نفسي فقلت: من أين لي خير من أبي سلمة؟ فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أجبر إلى ذنبي، فغسلت يدي من القرب وأذنت له، فوضعت له ثالث ابن حشوب أهله في خلاف المطلب هل سمع الرسول او المطلب او الكلام به، لكن هو في شيء كافي فقال الإمام أحمد حدثنا يزيد وعباد بن عباد قال حدثنا هشام بن أبي هشام قال حدثنا عباد بن زياد وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد وعباد بن عباد قال حدثنا هشام بن أبي هشام قال حدثنا عباد بن زياد عن أمه عن فاطمة بنت حسين عن أبيها عن حسين وعلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيبتغاها وإن قال عبدها وقال عباد قدم عبدها قدم قبل عهدها نعم فيحدث لذلك استرجاعا الا جد الله له عند ذلك فاعطى مثل اجرها يوم اصيب رواه ابن ماجه ورواه ابن ماجه في سننه عن ابي بكر بن ابي شيبه عن وكيل عن اشار بن زياد عن امه عن اشار بن زياد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ابي كنان قال جزمت ابن لي فاني لفي القبر اذ اخذ بيدي ابو طلحه يعني خولاني فاخرجني وقال لي الا ابشرك قلت بلى قال حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عوزب ابن عوزب ابن عرب هذا الشيخ نعم راجعته في المسند عند الترمذي لهذا الاسناد عرزم ويقالوا فيه عرزم نعم هذا الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزم ويقال عرزم ابو عبد الرحمن او ابو زرعة الطبراني ثقة من الثالثة مات سنة 500 اخرج له ابو داود في القدر والترمذي وابن ماجه قال حدثني الضحاك بن عبد الله بن ارزب عن ابي موسى قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال الله يا ملك الموت قد استأمنك يا ملك الموت قبضت ولد عبدي قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده قال نعم قال فما قال قال هل بدات ترجع قال ابنوا له بيتا في الجنه وسميه بيتا الحمد ثم رواه عن علي بن اسحاق عن عبد الله بن مبارك فذكره وقال الامام احمد حدثنا يحيى بن اسحاق الصيلحوني قال حدثنا حماد بن سلمه عن ابي سنان قال جهلت ابن النوفيين له القبر اذ اخذ بيدي اغلق الحياه يعني قولاني فاخرجني وقال لي الا ابشرك قلت بلى قال حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عرجل عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ملك الموت قبضت ولد عبدي قبضت قره عينه وثمره فؤاده قال نعم قال فما قال قال حمدك واسترجع قال ابنوا له بيتا في الجنه وسمعوا بيت الحمد ثم رواه عن ابي بن اسحاق عن عبد الله بن المبارك فذكره وكذا رواه الترمذي وعن سعيد بن نصر عن ابن المبارك به وقال حسن الغريب واسمع ابن سنان عيسى بن سنان اي نعم ابو سنان عيسى بن سنان الحنفي الحسملي الفلسطيني نزيل البصره ضعفه احمد ولينه ابن معين وقال جماعه عن ابن معين ضعيف وقال ابو زرعه مقلد ضعيف الحديث وهو شامي قدم البصره وقال ابو حاتم ليس بقوي في الحديث وقال الازدي لا باس به وقال النسائي ضعيف وقال ابن فراش صدوق وقال مره في حديثه نقرا وذكره ابن حبان في الثقات وقال الكناني عن ابي حازم يكتب حديثه ولا يحتج به وذكره السدي والعقيل في الضعفان وتم انسلات ابوه سلمان اي بدل سنان وقال الحافظ في التقريب لين الحديث من الثالثه اخرج له البخاري في الادب المفرد وابو داود في القدر والترمذي وابن ماجه ابو طلحه الخولاني مقبول من الثالثه وحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وقد قيل اسمه سفيان بن عبد الله اخرج له الترمذي يحصل الشرع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزبري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما. قلت فوالله ما على أحد جناح أن يتطوف بهما. فقالت عائشة رضي الله عنها بئس ما قلت يا ابن أختي إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه أن لا يتطوف بهما، ولكنها إنما أذنت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون بمناط الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشمل، وكان من أهل لها يتحرج أن يتطوف بالصفا والمروة، وسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نتطوف بالصفا والمروة في الجاهلية، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما. قالت عائشة إن قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما فليس لأحد أن يدع الطواف بهما، أخرجاه في الصحيحين. ففي رواية عن الزهري أنه قال تحدثتني هذا الحديث أبا بكر ابن عبد الرحمن بن حارث بن هشام فقال إن هذا العلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون إن الناس إلا من ذكر فارسه كانوا يقولون إن خلاف ما بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية، وقال آخرون من الأوثار إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر بالطواف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر بن عبد الرحمن فلعلها نسأل قال أبو بكر بن عبد الرحمن فلأنها نزلت في هؤلاء وهؤلاء. رواه البخاري من حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بمثل ما تقدم. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان قال سألت عن أبي الصفا والمروة قال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. وذكر القرطبي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت الشياطين تفرق بين الصفا والمروة الليل كله، وكانت بينهما آلهة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطواف بينهما، فنزلت هذه الآية. وقال الشعبي كان وساف على الصفا وكانت مائلة على المروة، وكانوا يستلمونهما فتحرجوا باب الإسلام من الطواف بينهما فنزلت هذه الآية. قلت ذكر محمد بن إسحاق في كتاب السيرة أن وساف ومائلة كانا بشرين فجمعا داخل الكعبة، فنسخا حجرين فنصبتهما قريش تجاه الكعبة ليعتبر بهما الناس، فلما قال أهدهما عبدا ثم حولا إلى الصفا والمروة فنسجا هنالك، فكان من طاف بالصفا والمروة. ليس ذكر محمد بن إسحاق رحمه الله في كتاب السيرة أن إسحاقا ومائلة كانا بشرين فجمعا داخل الكعبة، فمسخ حجرين فنصبتهما قريش تجاه الكعبة ليعتبر بهما الناس، فلما قال أهدهما عبدا ثم حولا إلى الصفا والمروة فنسجا هنالك، فكان من تاب بالصفا والمروة يستلمهما. ولهذا يقول أبو طالب في قصيدته المشهورة: وحيث يليق الأشعرون ركابهم بمثل السيول من أسف بمثل السيول من إساف ومائلة من إساف ومائلة اللام هنا بالباء بمثل بمثل بمثل بمثل بمثل هذا نحن بمثل نعم اللام الأولى الأولى اللام أول الكلمة نعم بمثل وفي صحيح مسلم حبيب جابر الطويل وفيه ان رسول الله صلى الله كتب عليكم السعد. رد معاذ واخرجه الطحاوي من طريق معاذ. قد وقع لنا بعلوم في المعرفه بمنده من طريقه. قال ابو عمر قيل اسمها حديده بفتح اوله وقيل بالتصغير. وقال غيره تجرى ضبط الدار قطوي بفتح المثنات من فوق. ثم قال ابو عمر اختلف في صحابيتها بهذا الحديث على صفيه بنت شيبه وقد ذكرت ذلك في التمهيد. قال كنت وقد تقدم من وجه اخر عن صفية عن برة وقيل عن تملك وقيل عن ام ولد من شيبة وقيل عن صفية بلا واسطة. وقد استوعب ابو نعيم بيان طريقه ومنها طريق جبرة بنت محمد بن سباع عن حبيبة بنت ابي تجرى كذلك. ما يعين غزال من الله ونفذ ما عنده ما قامت تطلب الغيث من الله عز وجل. فلم تزل تتردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة متوملة خائفة وجلة مضطربة فقيرة إلى الله عز وجل حتى كشف الله قربتها وآنس غربتها وفرج شدتها وأنبى لها زمزم التي ماؤها تهانق به شفاء سقم تستاعي بين ما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه وأن يلتجئ إلى الله عز وجل لتفريج ما هو به من النقائص والعيوب وأن يهديه إلى الصراط المستقيم وأن يثبته عليه إلى مماته وأن يحينه من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حد بلا حال كمال الغفران والسداد والاستقامة كما فعل بهاجر عليه السلام. وهذا الذي قال ثلاثة فإنما قال ثلاثة في السعي ركن واجب ثم الصواب أنه ركن من حافظ عليه عليه الصلاة والسلام في حجه وعمله فبل هو يعمل على فرميته وما لا يعمل هذا الدور كفه وأن لا يسلم بل يعلم لا يسلم. وفي هذا إشارة إلى أن ينبغي المؤمن في حياته وفي سعيه وفي أعماله أن يتذكر هذا الذي تكلم وأن يتذكر فعلا ما فعل كفاجر ويكسبه ذلك جندا وطيعا لله ومسكنة واستقرارا وطوبة إلى الله سبحانه وتعالى وعناية بأمره أيضا من مساخته إلى غير ذلك ما بسبب لسان الجنود حتى الخطايا ويعبد الداروات ما يفعل من الصحابة ما لم يفعل أي من هذا ما يفعل أي من هذا على الواجبات.

عندهم مسألة محمد عليه الصلاة والسلام وذنائر رسالته بغيا وعدوانا وحسدا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وغضب الله عليهم بسبب ذلك. وهكذا من شابههم من بعدهم، هكذا من شابههم في كتمان العلم وعدم إظهاره حسدا وبغيا أو شحم برياسته أو مأكلته أو غير هذا من مقاصده الدنيوية التي كتم العلم من أجلها، فهو ملعون على ذلك ومدمون على ذلك، وله الوعيد العظيم على ذلك، نسأل الله العافية. ولهذا في هذا الحديث ذكره المؤلف أنه جاءهم طرق كثيرة شد بعضها بعضا، يقول صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه أنجاه الله يوم القيامة برجال من نار. فالعلماء المبلغون عن الله والمرشدون إليه يستغفر لهم كل شيء حتى الحيتان في يوم الماء، والكاتمون عليه لعنة اللاعنين نعوذ بالله. فلهذا الحذر من كتمان العلم والدعوة إلى نشره وبيانه عن بصيرة، قل هذه سبيل يدعو إلى الله على بصيرة، ويوجهه على بصيرة لا عن كذب ولا عن ظن ولكن عن بصيرة، يدعو إلى الله على علم وعلى بصيرة، لا يكذب ولا يتكلم على جهالة، ولكن يتعلم ويتفقه ثم يعلم ويشرح العلم بأدلة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال أبو هريرة الله لولا آية في كتاب الله لما حدثتكم، ثم تلا هذه الآية لما أكثروا علي تلا عليه هذه الآية فيما يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يعظهم الله ويعظهم الله. فالواجب بيان العلم في أحكام الدين فيما حرم الله على العباد وفي كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من واجبات ومحرمات ومشروعات حتى ينتشر العلم، حتى يعلمه من لا يعلمه، وحتى تعم الرسالة وعم البلاغ. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلما خطبهم وكلما ذكرهم يقول فليبلغ الشاهد الغاية، يقول بلغوا عني والغاية، يريد المقصود نشر العلم وإبلاغه للناس عن طريق الكتاب والسنة كما بلغت الرسل عليهم الصلاة والسلام. طريق المجمع على الطرائق من واحد طريقة وطرائق وطرق. وقال ابن أبي حاتم حدثني الحسن بن عرفة قال حدثنا عمار بن محمد عن ليث بن أبي سليم عن المنهال بن عمر عن زازان أبي عمر عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه يسمعها كل دابة غير الثقلين فتلانه كل دابة سمعت صوته فذلك قول الله تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون يعني دواب الأرض. ورواه ابن ماجه عن محمد بن الصباح عن عامر بن محمد به. وقال عطاء وقال عطاء بن أبي رباح كل دابة ورواه ابن ماجه عن محمد بن الصباح عن عامر بن محمد الأول. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عمار بن محمد عن ليث بن ابي سليم عن المنهال بن عمر عن زازان ابي عمر والثاني قال عن محمد. نعم عن عمار بن محمد به. وقال عطاء بن ابي رباح سنضعف من ليث بن ابي سليم والايه ليس في هذا الايه في بيان عقوبه كاتب العلم ليس في بيان عقوبه الكفار، والكفار لها ايات كثيره في عقوبه الكفار وما يحصل لهم من انواع العقوبات، لكن هذه الايه في ما يتعلق بكتاب العلم. ولهذا ذكر المؤلف ما تقدم حديث من سئل عن علم كتبه، الآية تذم من كتب العلم وأخشاه لغرض من الأعراض. نعم. وقال عطاء بن أبي رباح كل دابة والجن والإنس